الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء الشرط، فالشرط كما شرط الله تعالى وهنا جميع الأمم، ومظاهر التفضيل كثيرة جدا لهذه الأمة. من أول مظاهر التفضيل لهذه الأمة أن الله اختار لها الدين الذي ارتضاه بنفسه جل في علاه، وهو دين الأنبياء الموحدين. قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلذلك فضل الله هذه الأمة بأن اختار لها هذا الدين الذي ارتضاه لنفسه. وأيضا من مظاهر تعظيم الله جل في علاه وتفضيل الله لهذه الأمة أن الله جل وعلا بعث إليها أعظم مخلوق على الكون البشري، أعظم ناطق التراب بأبي هو وأمي، أكرم مخلوق خلقه الله جل وعلا، أكرم مخلوق على الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس: والذي نفسي بيده ما دار الله ما برأ وما خلق أكرم عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالله جل وعلا قد فضل هذه الأمة بأن أرسل لها خاتم الرسل، وأرسل لها أعظم الرسل، وأرسل لها أكرم الرسل وأرحم الرسل، كما وصف الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: فلعلك تاخذ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وأيضا بين الله تعالى كرامة هذا النبي العظيم بالإسراء عندما أحيا له الأنبياء، فقام صفا خلفه فصلى به إماما سيدا بأبي هو وأمي، هو الذي قال: بيدي لواء الحمد يوم القيامة، الجميع ينظرون تحت رايتي، وما من أحد عندما يتوسلون ويستشفعون به إلا يقول نفسي نفسي، لست انا حتى تصل الى الرساله ان اقول امتي امتي، وفي رواية اقول انا لها انا لها، فياتي فيكرمه الله جل وعلا كرامه على رؤوس الخلائق بان يسجد لله جل وعلا، فيقال ويحمد الله بن حامد يعلمه الله في وقتها، فيقول فيقال: يا محمد ارفع راسك وستعطى واشفع تشفع. فهذه ايضا من مظاهر تعظيم الله لهذه الامه وتقدير الله لهذه الامه انه ارسل لهم هذا الرسول، وامر كل نبي ان ينضوي تحت رايه هذا النبي، حتى ابوه حتى ابراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: ولقد اخذ الله ميثاق نبينا لما اتيتكم بكتاب وحكمه ثم جاءكم رسول بما تصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: اقررتم واخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: اقررنا. قال: اشهدوا انا معكم من الشاهدين. ذلك عيسى عليه السلام عندما ياتي ويصطف الناس صفوفا للصلاه، ياتي امامه فيقول: تقدم انت روح الله، فيعني روح من الله الذي خلق الخلق، هذا كما قلنا الاضافه ضفه التشريف، هو المخلوق الخالق وهذا التشريف. فقال عيسى عليه السلام: قال لا، امامكم منكم تكرمه الله لهذه الامه، وايضا فانه لا يحكم الا بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. من مظاهر تفضيل الله جل في علاه لهذه الامه، ومن مظاهر تفضيل الله لهذه الامه على الامم السابقه ان الله جل في علاه قد حباها بان خاتم بان انزل عليها المعجزه الخالده الا وهو الكتاب العزيز كلام الله جل في علاه، وهو القران الذي فيه العز والشرف والتمكين والقياده والسياده والرياده والرحمه، وفيه التوحيد الكامل، وفيه القرب من الله والصله بالله جل في علاه. انزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم سيادتكم قيادتكم تمكينكم، فان الله جل في علاه انزل علينا هذا الكتاب العظيم، وهذا الكتاب من ايضا من رفعه هذه الامه ومن تفضيل هذه الامه، ان الله انزل عليها هذا الكتاب المعجزه الخالده كلام الله جل في علاه، وهو الذي تكفل بحفظه، وكانت الكتب تنزل على الامم السابقه، وقد وكل الله تعالى بحفظها للرهبان والاحبار، وقد خان الله ورسوله وقد باعوها بثمن بخس دراهم معدوده. لكن هنا في هذا الكتاب قال الله جل في علاه: انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. وهذا ايضا من تفضيل الله لهذه الامه، من تفضيل الله لهذه الامه ان ختم الشرائع لهذه الشريعه الغراء، وهي حاكمه مهيمنه ناسخه لجميع الشرائع، كما قال الله تعالى: انزلناك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك من الكتاب ومهيمنا عليه. وان جعل الله لكل امه شرعه ومنهاج، لكن هذه الشريعه هي الشريعه الخاتمه الناسخه لكل الشرائع. لذلك لما دخل الانسان على عمر الخطاب وجد في يده التوراه، قال: المتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. وايضا من هذه المظاهر التفضيل ان الله تعالى شرع هذه الشريعه العظيمه فيها ما فيها من التيسير واليسر لهذه الامه. لذلك نقول القاعده العظمى والكبرى في شرعنا: حيثما كان التيسير كان شرع الله، فثم شرع الله. فكلما رايت احد حكما فيه التيسير فاعلم ان هذا من شريعتنا الغراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مبينا في كتاب ربنا جل وعلا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل لكم في الدين من حرج. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه في الصحيحين: ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، هل لكم اثما؟ بل وامر اصحابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثتم ميسرين، وقال: يسروا ولا تعسروا. فهذه ايضا من مظاهر تفضيل الامه، من مظاهر تفضيل الله تعالى لهذه الامه انه قد شرع لها هذه الشريعه البراءه التي فيها التيسير، المشقه بالنسبة للتأثير في أحكام الشريعة فالناس ينقسمون فيها إلى أقسام ثلاثة، إما غلط وإما يفهم وإما وسط، والوسط خلال عدول الذين يستخدمون التأثير حيث كان التأثير على ما يسر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير بين أمرين إلى أختار عليه السلام أن يكون إثما، فهناك من انحل وقال بالتأثير في كل الأحوال وأحل الربا وأحل أيضا الزنا بالمرأة المستحجرة على أنها تأتي من غير الأمة، وكل ذلك فتحوا له باب التأثير الذي يفتح أبواب الجنة، وليس هذا التأثير بحال من الأحوال بل هي مطلقة ومحالة لله ولرسوله. ومنهم من أغلق الباب كلياتا كالخوارج والمعتزلة والذين قطعوا الناس من رحمة الله إلى العلا وكفروا الناس بالمعصية. أما أهل السنة والجماعة فخلاف العدول، أخذوا التيسير حيثما كان التيسير، أخذوا التيسير حيثما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما كان الشرع فيه التيسير أخذوا هذا التيسير، وعندما أغلق الشرع هذا الباب أغلقوه وهم يدورون مع الشرع حيث دار. هذا أيضا من مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة، من مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة أن الله تعالى من نعمته ورحمته بهم أنهم أحل الواحد منهم أمام ربي إن هذا الولاء ذهبا خالص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوك عشاق وقيل كانت كفارة له. لذلك من يسأل الكعب لما سمع ذلك دعا الله بالحرمة على ألا تعطلوا عن صلاة ولا عن جهاد، فما مسه أحد إلا وجد الحرارة يعني كانت عالية جدا عند أبي رضي الله عنه وأرضاه، وجدوه إلا محموما لأنه علم أنها يتحدث معها ورق الخطايا كما يتحدث ورق الشجر، وهذا من فضل الله جل في علاه على هذه الأمة. أيضا من مظاهر هذه الأمة بأن الله جل في علاه جعل هذه الأمة أكثر الأمم دخول الجنة، أكثر أمة تدخل الجنة هذه الأمة. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة رضي الله عليهم أتظنون أن تكون أيرضى أحدكم أن تكونوا ثلث الجنة فكبروا، قال نصف شطر أهل الجنة فكبروا، قال يدخل ثلث يدخل من هذه الأمة أو أكثر أو أغلب من هذه الأمة يدخل الجنة فكبروا، حتى قال عمر الخطاب زدنا يا رسول الله، قال أحسن الله ثلاث حسيات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تفضيل الله لهذه الأمة أن هذه الأمة هي أكثر الأمة دخول الجنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بين الشفاعة وبين أن يدخل أمة من أمتي نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة، وهذه هي دلالة على أكثر من نصف الأمة سيدخل الجنة. ذلك أيضا بأن أقل الأمم إذا كنا هي أكثر أمم دخول الجنة هي هذه الأمة، أقل الأمم دخول النار هي هذه الأمة، ولذلك ارتعدت رؤوس الصحابة رضي الله عليهم وارتجبت أركانهم وارتجبت قلوبهم عندما قال صلى الله عليه وسلم يقيهم الله آدم فيقول يا آدم اذهب فابعث بعث النار، فيقول ربي لبيك وسعليك وما بعث النار، فيقول ابعث بكل قلب 199 999 شخص، أو قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك اهتزت الأمور عند الصحابة وارتعدت رؤوسهم فأصابتهم الخشية والرهبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا وأمنوا خيرا، والله إنكم في الأمم كالشعر السوداء في الثوب الأبيض على متن الثوب الأبيض أو الشعر البيضاء على متن الثوب الأسود. هذه إشارة كبيرة أن أقل الأمم دخول النار هي هذه الأمة، بل من فضل الله على هذه الأمة من دخل منها في النار فإنه بعد ذلك يلقى في نهر الحياة ويدخل الجنة، لأن الله تعالى أبى على الموحدين أن يخلدوا في نار جهنم، قال فبقي أرحم الراحمين فلما انقضى فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خير القدر، فقد قال الرسول من قال لا إله إلا الله يبعثه يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. هذا أيضا من تفضيل هذه الأمة، ومن تفضيل الله من مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة، هذه الأمة أول الناس مرورا على الصراط، أعظم الناس شربا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أول الناس مرورا من الصراط على الصراط، وأول الناس نجاة، أول الناس دخول الجنة، أول الناس متعة، أول الناس نظر لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون في الأمم، آخر أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك هم الأولون في القضاء وفي الحساب وفي المرور وفي النجاة وفي دخول الجنة وفي المتعة، وذلك فضل الله يؤتيه ما شاء. الحمد لله على هذه النعمة والحمد لله على تمام النعمة، فقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، نسأل الله أن يجعلنا ممن يعمل بشرط الهدى لك ولا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وهذا تهيج مشاعر أهل الكتاب وأيضا تحزين وتحسين لهم، عندما لم يؤمن لا تكون له خيرية ولا تكون له خيرية، الشر كل الشر والعقاب كل العقاب لهم ينتظرهم يوم القيامة. فقال الله جل في علاه ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وأيضا هذا كما قلنا تأمين للقلوب وتأمين الخير لله جل في علاه إن آمنوا، قال لكان خيرا لهم منهم المؤمنون، وهذا تبعيض وفيه تقليل، هذا تبعيض وفيه تقليل، لأنه قال وأكثرهم الفاسقون منهم، يبين أن التبعيض هنا على حال أنه تقليل، ثم أكد وقال وأكثرهم الفاسقون، فإذا أكثر هؤلاء الأمم هم على فسق وفجور وتعدي إلى حدود الله جل في علاه. قال الله لن يضروكم، الخطاب لأهل الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم وأهل من آمن معهم، قال وهذا أيضا من تمام البشر لما بشرهم بإيمانهم، قال لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، قال لن يضروكم إلا أذى، هنا الله تعالى يقول لن يضروكم إلا أذى، إما تقول أن هذا استثناء منقطع وهذا رجع صحيح، أو استثناء متصل أو استثناء متصل حتى تقول الأذى من الضر من الضر، والصحيح أن الله تعالى فرق بين الضر وبين الأذى، فلنا أن نقول أن هذا الاستثناء هنا استثناء منقطع، يعني لن يضروكم لكن يمكن أن يصلكم الأذى منه، لن يضروكم فالأذى يخالف الضر، وهذا ظاهر جدا، قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، والأذى هنا بالسب والشتم والطعن وأيضا الوصف السيء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال عبد الله بن أبي بن سلول عند كما قال أكبر علينا في أبي كبشة، تكلم يريد أن يسلم السلام لجده الذي لا يعرف، وهذا من عند العرب تنقيص من القرن، هذا من باب السبب. وقال الكلام على صديقين قلنا ولا فعل ذلك رياء، فسبب وطعن وجد هذا أذى، والله جل وعلا يصله الأذى من عباده أيضا، لكن لا يصل الضر. فالله يقول لكم اطمئنوا لن يصل لكم الضر من هؤلاء. قال الله جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، إذا ممنوع الضر على الله جل وعلا، لا يصل الله جل وعلا الضرر من عباده، لكن ممكن يصل الأذى. نعم يصل الأذى. قد قال الله جل وعلا يؤذيني ابن آدم، يسبني قال يشتمني، وفي رواية قال يؤذيني ابن آدم، على نسبة الولد لله جل في علاه. فالإذاء أيضا ضر حال من الأحوال، ولذلك قال الله تعالى وإن قلبا ما هو إلا التهويش والشتم والسب والطعن، وإن صبرتم فلا شيء، قال لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون كما بينا الأسبوع الماضي أنها على الاستئناف، هو الآن ما في الجسد، قال يولوكم ما قال يولوناكم لأنها مجزومة، هنا قال ثم لا ينصرون ما قال ثم لا ينصرون. لما نقول أولا قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، هذه بشارة لأهل الإيمان، وهذا قد حدث وهذا حق بأنهم يولون الأدبار وأنهم لا يقفون بحال من الأحوال، حتى الذين وقفوا منهم قد هزمهم الله شر هزيم كما في خيبر، ودخل مرحب ويتنطع على الناس بقوته وجبروته، وقد قتل سلمة بن الأكوع، وكان القتل ليس منه، السيف رجع على ركبة سلمة رضي الله عنه وارضاه. ثم لما جاء علي بن عمار لما قال علي أنا الذي سبت أمي حيدرة كريت الغابات الكريم المنظرة، وفيهم أكملوا معي فيهم أصغع وفيهم الصاع كان استدرى، فقام وأخذ واقترن بالضربة فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعل النصر على يديه كما قال مسلم أولا لأعطين رواية غدا رجلا يحب الله ورسوله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فجعل الله النصر على يديه رضي الله عنه وأرضاه من أسد من خز المسلمين الذين نصر الله بهم الدين. فقال الله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، تضرع من بني قريظة وبني النضير، كل هؤلاء قد ولوا الأدبار حقا، قد جعل الله النصر عليه، لكن هنا لما نقول ثم لا ينصرون لما لم يلزم واستأنف، هذه بشارة الخير التامة للمؤمنين، كأنه لو قال ثم لا ينصروا فهذه معناها أنهم إن يقاتلوا الآن لن ينصروا وهم يولوا الأدبار، لكن عندما قال الله جل وعلا لا ينصرون فيه دلالة على الديمومة، ليس هذه في هذه الحال فقط من بني قريظة عندما يقاتلون أهل الإسلام لا ينصرون، لا بد من أحد أن يقوم الآن ويقول إشكال، نحن نراهم انتصروا على المسلمين والمؤمنين وهم فوقهم بكثير الآن، فكيف تقول ذلك؟ قلنا نعم، لكن الله قد اشترط شروطا، عندما قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا مرتبط بها، لا يضركم لأنكم كنتم خير أمة، وكانت شريطة الخيرية فيكم أنكم فإن تركتم ذلك فلا خيرية، فإن لا خيرية إذا لا نصر. لأن في الآية الأخرى أيضا ماذا قال الله جل في علاه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء، يبقى إذا أنت مأمور بشرط، إن أتيت بالشرط يتوفى المشروط، وإن اتبع الشرط اتبع المشروط. فقال الله جل في علاه بشرط أهل الإيمان وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا، وقد يحدث إن شاء الله، لأنه لا تخلو هذه الأمة من طائفة على الحق ظاهرين مع عيسى عليه السلام عندما قال الله تعالى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم على زاد طائفة من أمتي على الحق الظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وسيقاتل من هؤلاء طائفة أهل الحق، سيقاتل كل واحد منهم اليهود ويختبئ يهودي قلب الحجر والشجر، ويقول الحجر والشجر والشجر وينطق ويقول يا مسلم يا عبد الله الموحد، يا مسلم يا عبد الله، وما كان عابدا لله الا وقد توفر فيه الشرط، كنت خير رجل للناس، هذه مطلق العبوديه بل والعبوديه المطلقه، فلما يقول يا مسلم يا عبد الله توفرت فيه هذه الصفات، توفر الشرط توفر المشهور، فكتب الله النصر على يديه، قال تعالى ارضي قلبي فاقتله، قال الله تعالى ثم لا ينصرون، والله جل وعلا ما نصرهم على المؤمنين في حال من الاحوال، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم واجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ثالثا ما تبعتنا عن كتاب ربنا عن سنه نبينا، لما تركنا اسباب العز كما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكت به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله سنتي لما تركنا ذلك كنا في ذيل الامم وكنا على هزيمه الاقراء، وان الله قد وجل ثقفوا لا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت عليهم الذلة فأحاط بهم الذلة من كل موضع، فإنهم يعني على مهانتي وعلى تحقيري وعلى توبيخي وعلى تطريعي فيهم الفقر وفيهم المسكنة، وأيضا تشفى نساؤهم وتقطر وتشرد أطفالهم، وكل ذلك تصديق الله جل في علاه عليهم أنهم قد جحدوا بالله جل في علاه وجحدوا رسله وجحدوا بيان الله جل وعلا ما استيقنوا منها الحق كما قال الله تعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كما وصفهم الله جل في علاه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون كما بين يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم. فقال الله تعالى عقابا لهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا حيثما حلوا أو ارتحلوا فالذلة، وكما أنهم إذا ارتقوا وإذا علوا الأرض بعث الله عليهم عبادة له بعث عبادة له قد قتلوهم وشردوهم. قال الله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل هنا معنى العهد، إذا بعثنا وانفاق من الله لك بين العبد وبين ربي جل في علاه وان يؤدي العبوديه فتكون له الامان والامن والهدايه. قال الله جل في علاه مبينا العهد والميثاق بينهم، قال وخلقت الجن والانس الا ليعبدون، فان اديت ما عليك ادى الله جل في علاه ما فرضه هو على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بن معاذ لما كان رديفا قال: اتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، اما حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله حق اوجبه الله على نفسه تفضلا عليهم الذلة عقابا جزاء مفرقا أجرا اتفاقا لما كفروا وجحدوا وتعدوا أن يسميها عزة ولا يدنيها عزة. وإن وقفت أمام أي أحد أيا كان، كان كبيرا كان صغيرا كان مالكا كان غير كان ملكا كان غير ذلك، تجد في نفسك العزة التي لا يمكن أن يدنيها عزة، وتجد الذي الذين يعاملونك ما يعاملونك إلا بهذه العزة. الحجاج بن يوسف الزخر، ما أحد يقف أمام الحجاج ولا سيف الحجاج ولا حتى لسان الحجاج. أقول لكم رجل من أهل اللغة العربية، رجل أهل النحو متقن جدا، قام الحجاج عظيما في الناس، والرجل جالس أنا ما أذكر اسمه الآن، فلما انتهى قام الحجاج، الحجاج يسأل عن أمر جلى، لأن الحجاج كان بليغا جلى فصيحا، فلما الحجاج قام يخطب في الناس خطب في قول الله تعالى في سورة التوبة، الآية المرتبطة بعضها ببعض، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هو قال بعدما قرأها، شوف الجمل المتعاطفة الآن، قل إن كان إيش؟ آباؤكم وإخوانكم، فالمعطوفات كفر. فممكن الإنسان كل ما هذه العطف يحسب أنها لم تنتهي، فلما بلغ أحب إليكم قال أحب إليكم، لأن هذا خبر، خبر لابد يكون منصوب، خبر خبر كامل فلابد يكون منصوب صحيح ولا لا؟ هو قال أحب، هذا رأي فاحش، يعني مبتدئ في النحو يعني لا يقع في هذا الخطأ، لكن الإنسان ينسى ولما بيتكلم لا يعرف صحيح ولا لا؟ الإعراب ما بيستحضره، فأخطأ ولحن في ذلك. فدخل وتكلم مع الرجل بقوه لانه كان فصيحا وهذا انقذ القران عليه. الحجاج له ما له منه على ايضا الامه في هذا الباب، فقال له اتراني لحنت؟ فالراجل نطق لغه عربيه، فنظر الحجاج فوضع وجهه في الارض، وضع وجهه لم يتكلم، لانه لو تكلم عارف انا ايش انتهى الموضوع، ستتناثر الدماء على الثياب، فوضع وجهه في الارض فقال اسالك اتراني لحنت؟ فسكت. قال أتراني الحد؟ قال تؤمنني؟ الأمان الأرض الأمان الآن تؤمنني؟ قال نعم. فقال له نعم وفي القرآن. كان الحجاج يقع في الأرض وسطوة، قال في القرآن قال في القرآن، فأتى له بهذه الآية فقال له طبعا على الغيب شديد، قال رحمك الله لا تساكنني لا تساكنني في مكان، اي بلد الحجاج فيها انت لا يمكن ان تكون فيها، لا تسالني المجد. فلما قدر ذلك راح الرجل فر بايش؟ بدم. فهذا الحجاج دخل عليه الحسن البصري وما من احد الا قطعت رئيسه عندما يدخل على الحجاج. فدخل الحسن البصري فنظر عليه فتكلم بكلام بيد الله تعالى بكلمات ابراهيم عليه السلام، فنظر الحجاج والحجاج دعا الحسن ليقتله. دعا الحسن من اجل ان يقتله، من اجل ان يكرمه. فدعا الحسن وهيأ السيارة ليقتل الحسن، فاول ما طرق الباب ودخل الحسن نظر اليه فتكلم بكلمات ودعا ربه جل في علاه، فما وجد الحسن الا عجبا، راى الحجاج قام فقبل بين عينيه الحسن واخذ من افقر الطيب فطيب به الحسن، ثم قام من مجلسه فاجلس الحسن مكان الحجاج. هكذا العزيز بربه جل في علاه يعز، كما قال ابن تيميه قال وجدت الناس يدخلون على القاسان وهو ملك التتار في هذا الوقت ارتعت رؤوسهم وكانهم سيقبلون الارض من تحت قدميه، فدخل عليه فقال يا هذا من الذي يتكلم؟ ابن تيميه انه اعتز بربه جل في علاه، فقال عندما تذكرت جبروت ربي جل في علاه رايت الرجل امامي كالفار. قال يا هذا انت تدعي الاسلام، واشتد عليه حتى ترك اهل الشام. الغرض المقصود بان المساله العزه كل العزه لا تكون الا اذا امن المرء حق الايمان بالله جل في علاه، وكلما كفر كلما ضرب الله عليه الذله، فقال الله تعالى ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا ينفرون باياتنا. قال وباءوا بغضب من الله يعني رجع غضب من الله جل في علاه، سخط الله جل في علاه، احاط به سخط الله جل في علاه، اعوذ بالله من الخزان، وباءوا بغضب من الله وضوء ضربت عليهم المسكنة، أحاط بهم المسكنة كأحاط المسكنة بالرجل الذي يسكنه، وإن هذه المسكنة لا تتركهم بحال من الأحوال في حل ولا في حال إلا أن يرفع عن أنفسهم ذلك ذل الرهان والصغار والحقارة وضعف الله جل في علاه. قال ذلك، ذلك هنا التحليل، ولا ذلك ما ذكر ولا ذلك من الذل والصغار والتحقير والمهانة والمسكنة، ذلك به الباء تدل على السببية يبين العلم. وهنا لما قالوا كلاما عجبا صراحة أكرره في كل درس لابد أن أقول هذا الكلام. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك الأولى يبين العلم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال علمونا دلالة عظيمة جدا، هذا بيان بعلة العلم. الأولى بيان العلم، لما قال في دلالة الثانية قال هذه بيان علة العلم. هو معنى ذلك مسألة عظيمة جدا، هو أنه يقول هم وصلوا لأعظم ما يمكن أن نصل إليه المرء في الكفر والفسوق والهجور، وهو قتل الأنبياء، كفر وقتل الأنبياء. لأن السلف قال يعني من قتل نبيا أو قتله نبي فهو أحق به النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هم وصلوا إلى درجة الفسق الكبرى لأنهم عصوا الله وكانوا يعتدون، فقالوا ذلك الثانية، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني هذه علة العلم. وهذا فيه بيان أن المعاصي بريد الكفر، وكلما تجرأ المرء على حدود الله جل في علاه وتعدى واستهان بها فهو ينتقل من معصية إلى معصية، ومن صغيرة إلى كبيرة، ومن كبيرة إلى حدود الكفر. فلا بد أن نسأل الكفر أن المعاصي بريد الكفر. لذلك الأصوليون قالوا كلاما عجبا، قالوا لو جعلنا التكاليف على دوائر فدائرة المباح كبيرة ودائرة المكروه أقل داخلها، ودائرة الحرام أقل أضيق وداخلها، فمن استطال على المباح ودار في فلك المباح فإنه لابد لزاما يقع في المكروه، وإن لم يتورع على المكروه فاستدار واستطال فإنه لابد أن يقع حرام. الله أكبر لنا رب العالمين، لابد أن يقع إلى المحرم. ثم قال أصحاب السلوك، وهذا الكلام أعجبني جدا، قالوا كنا نقول بالعاجزين، يعني هذا كلام من ذهب صراحة، يعني يؤخذ من مثل الجنيد إبراهيم الأدهم، قال كنا نقول من ترك الأدب هذا بداية الضياع، بداية لما وجدنا في بعض طلبة العلم أنهم لم يربوا تربية صحيحة، وفيهم سوء الأدب الراقي، لا يمكن أن يوفق واحد منهم أن يكون شيخا أو كاملا أو يكون صدرا أو يكون إماما، أو لا يمكن أن ينصر الله بمثله الدين بحال من الأحوال. ومن رضي بسوء الأدب فهو أسوأ منه أدبا، من رضي بسوء الأدب فهو أسوأ منه أدبا. فقال العلماء قالوا من ترك الأدب لزاما يترك السنة عقاب. انهم قالوا ان بعض السلف كان يقول اذا وجدت المرء على احسنات فاعلم انه عنده منها اخوات، وان وجدت على سيئات فاعلم ان عنده منها اخوات. قالوا من ترك الادب لان هذا هو الراس، هذا الذي ينظر اليه من ادب العلا. اما قال الله تعالى وانك على الخلق العظيم، قالوا من ترك الادب ترك السنن لزاما، ومن ترك السنن ترك الفرائض لزاما، ومن ترك الفرائض وقع في المحرمات، ومن وقع في المحرمات استدار على ذلك حتى وقع في الكفر. يبقى إذا لك أن تقول الوقوع في الكفر سببه الأول ترك الأدب. الحمد لله مستشغل وهم يموتون وهذا الذي كنت أريده. إذا الوقوع في الكفر سببه الرئيس ترك الأدب، فإن وجدت رجل سيء الأدب مع من يعلمه فكيف ترجو منه خيرا؟ ثم إن وجدت الإمعة الذي يرضى بسوء أدبه فلا يبين له أنه سيء الأدب، فهو مثل سيء الأدب بل هو أسوأ منه أدب. أما قال وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث، قال إنكم إذن مثلهم. إذا من رضي بهذا فهو مثله في حال من الأحوال، فلذلك لا يمكن أن يصل للعلم غير مؤدب في حال الأحوال. ولذلك علمونا قالوا ولو كان بايعا في العلم فلنتهي منه أدبا فلا تأخذ منه العلم. ابن المبارك تكلم عن بعض العلماء وكان قد ذاع سيفه في الادب وفي العلم، فلم يصل اليه ابن المبارك، ما استطاع ان يجلس بين يديه فبكى. فلما سالوه على ذلك قال والله ازداد حسره على حسره ان فاتني من الادب ما فاتني ولا اتحسر على العلم، لان الادب هو الطريق الى العلم. لذلك الانسان بادبه يرتقي، والمرء ان لم يكن مؤدبا مع ربه ومؤدبا مع رسوله ثم مؤدبا مع رئيس النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا ترجو منه خيرا في حال من الاحوال. لذلك قال علماؤنا في مساله قبول الزوج او عدم قبول الزوج، الأصيل أن تبحث عن أصول الخلقية أولا. لازم تبحث عن حفظ القرآن، ولا حفظ القرآن أنا جيد جدا، عن حفظ عن السنة، لا لا لا، الأصول وأنا أقول هذا منهج من سنيت عنه في طيلة جوارك. كل من كان يسألني عن مسألة السمات والصفات التي لابد أن تتوفر في من نقبله زوجا، أقول ابحث عن الأصول الخلقية. قالوا لي عن أخت غير منتظرة، غير مجذبة، هي محجبة حجاب عادي، لكنها راقية جدا، سامية جدا في أخلاقياتها، لها سمات أخلاقيات ظهرت في المواقف أنها راقية الخلق. قلت مثل هذه تعرض عليها النبي، لأن الخلق والأدب يؤدي إلى السماء، لأن المؤدب سيعرف لأهل الفضل قدره، ويقدر لأهل الفضل قدره، فيرفع لهم وينقاد، وهذا هو المطلوب، لأنه لما يعرف حقه يسارع إليه. فانظر أخي الكريم علة العلة، فإذا لما قال أبواب السلوك قالوا من ترك الأدب، هذا أول ما يمكن أن تتكلم عنه، من ترك الأدب ترك السنن، ومن ترك السنن ترك الفرائض، ومن ترك الفرائض بلغ الحرام، ثم بلغ ذلك إلى الكفر والجحود. لذلك اليهود أنهم بعد ما عصوا، لما قال لهم الله جل وعلا وأمرهم بأن يقولوا حرمة نغفلتم خطاياكم كما قال الله جل وعلا في كتابه أمامهم في غير ما موضع، وأمرهم أن يدخلوا إيش؟ سجادا، فدخلوا على أسدانهم، وبعد وقالوا حبة في شعير، وما قال وما قالوا كما أمرهم الله جل وعلا، فعصوا الله، ثم عصوا الرسول، ما أمرهم موسى بأمر إلا وقد خالفوا أمر موسى عليه السلام، فلما استطال الأمر به بالعصيان والجحود، بعد ذلك ارتقوا مرتقا صعبا، فقالوا وعبدوا العجلة من دون الله جل وعلا، وكفروا بالله وكفروا برسوله، ثم بعد ذلك تراهم قد رموا عيسى عليه السلام بالزنا، وأرادوا قتل عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه الآن يشوف بها لهم. إذا علماء هنا يقولون هذه علة العلم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، نعم ضربت عليهم الذلة والمسكنة فيما وصلوا إليه نهائيا، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويكفرون الأنبياء بغير حق، وهذا لا مفهوم له، يعني هذه اللفتة أيضا في هذه الآية لا مفهوم له، لا أحد يقول أن هناك أنبياء يقتلون بإيش؟ بحق أبدا، لماذا؟ كيف نخرج منها؟ كيف نقول أن هذا لا مفهوم له؟ كيف نرد على ذلك أصوليا؟ يا شيخ الله يهديك، أنا أطلب منك أن نضيف ذلك بقى بشرط جيد، كيف نخرج؟ هذا مفهوم مخالفة، قال بغير حق، يبقى إذا يمكن أن نقتل نبيا بحق، يبقى اليهود قتلوا عيسى بحق، أشهد أن لا إله إلا الله، هم قتلوه وصلبوه، نعم سعيد هذا قيد أغلبي، تكون سفك يا شيخ، يعني والحال أن قتل الأنبياء ليس بإيه؟ بحق، في حال الأحوال هذا النبي هو الوسيط الخير بين الله وبينه، هو سبيل الخير بين الله وبينه وبين عباده، قال ذلك علة العلم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ليسوا سواء، يعني هؤلاء اليهود الذين قدر الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ليسوا سواء، لا، منهم ما الصالح منهم الطالح، وإن كان الأكثر فيهم هو الفسق والفجور والتعدي على حدود الله جل وعلا، ليسوا سواء قف، انتهت الجملة. بعدما انتهت الجملة أراد الله جل وعلا أن يشوق أيضا الإسلام، لا حتى تعلم أن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فبين من أهل الكتاب أناس في رفعة وسمو في العبادة، بل لابد أن تكتسي بهم، لأن الله جل وعلا لما أمرهم خذوا ما آتاكم بقوة، أخذوا ما آتاهم الله جل وعلا بقوة، فكونوا أمثالهم، فافعلوا مثل ما فعل. ابتدأ بجملة جديدة، قال من أهل الكتاب، من أيضا التفعيل للتوحيد وقل للتقديم، إذا ذكر أهل الكتاب فاعلم أنها للتقديم، من أهل الكتاب أمة طائرة، قال علماء هؤلاء من تعبير السلام وأخذ أيضا النجاشي وأمثال هؤلاء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون. قال أمة قائمة، أمة قائمة لا تفسير ثلاثة، أمة قائمة من قيل ما يقال بالصلاة، ولذلك قال يتلون آيات الله، فهم قاموا قياما للصلاة كما قال الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، وطول القنوت هو طول القيام، قال كيف صليت قد لم يسلم فافتتح سورة النساء، أو قال البقرة افتتح سورة البقرة، فلما وصل 100 آية قال سأركع الآن، فتمادى حتى انتهى من سورة البقرة، قال أركع الآن، فافتتح سورة النساء، ثم بلغ إلى أن انتهى، قال سأركع الآن، كان أمر سوء أن يجلس ويترك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صلى بآل عمران فأطال القيام، ولذلك كانت عائشة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني حتى نرفع أنفسنا، اللهم اغفر، اللهم اغفر، اللهم اغفر، اللهم اغفر لنا بعيد الرحمة وأنت أرحم الراحمين، هذا القليل منا كثير عندك وأنت أرحم. أنه كان لما كسر اللحم كان يصلي حتى إذا قارب المئة آية قال كان يصلي قاعدا يصلي وردا حتى إذا قارب النهاية فهو شارف على النهاية بمئة إيه؟ آية نحن بنصلي بعما يتساءلون ونرى القدم قد تورمت وممكن يبيت المرء معجبا بما فعل لله جل في علاه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى إذا قارب النهاية والنهاية عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قارب المئة آية قام فصلاها قائما الذي هو عامة قول التفسير الأول وفاته قائما من القيام الذي يطول القنوت والقراءة وهذا خير وهذا فيه قيام الليل وقيام الليل هو دأب الصالحين وهو شرف المؤمن كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل والله تعالى قال قليلا كانوا قليلا انا اريد الشاهد بسرعه جزاك الله خيرا ان هذا الجزء الذي لا يحفظه لكن كما قلنا الرجل عن التقديم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن اسحارهم يستغفرون وقال الله تعالى اجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقال الله تعالى يا ايها الانسان من قم الليل ثابتة على الحق بعد ما علمت الحق حكمت به على أنفسها على غيرها وأيضا عملت به فهي ثابتة على الحق أمته قائمة يتلون آيات الله هنا أيضا عمل آخر يبقى قائمة على التفسير هذا عمل آخر يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يعني أوقات الليل وهم يسجدون هذه الآلة على كثرة السجود التي يحب الله جل وعلا وهو قيام الليل وهذا الله إن شاء الله الأسبوع القادم نبين فضله بإذن الله والتي تأتي بعده اللهم اجعلنا ممن ياخذ الكتاب بقوه واجعلنا ممن ترضى عنه وتوفقه من خير وبخير وبخير فدمنا ما زلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم.